أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة

والله بصير بما تعملون قاف والقرآن المجيد صلي على النبي صلي على حضرة النبي والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد والله بصير بما تعملون قاف والقرآن المجيد إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما يعملون قاف والقرآن المجيد إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما والله بصير بما تعملون قاف والقرآن المجيد